تقوم المدارس الرياضية للناشئين في أنحاء كوريا بإجادة تربية اللاعبين الرياضيين الاحتياطيين الأكفاء بصورة منظورية. قامت المدرسة الرياضية للناشئين في مدينة ونسان لمحافظة كانغون بإعادة بناء مبنى المدرسة ومختلف مواقع التدريبات على الأضراب ورفع مستوى الألمنة للتدريبات عن طريق إكمال نظام مراقبة التدريبات وتحليلها وتجميعها وتحكمها بالزمن الظاهري. تقوم المدرسة الرياضية للناشئين في قضاء تيريون لمحافظة خونهي الجنوبية بالإشراف على التدريب التعليمي علمياً بما يتلائم مع أعمار التلاميذ وخصائصهم الجسدية، وتقوم نظيرتها في قضاء بيتشون بتحسين وسائل التدريبات وأساليبها بالتراد على أساس الارتباط الوثيق بقطاع أبحاث العلم الرياضي، وكذلك بإعلاء فاعلية التدريبات بالتراد برفع مستوى المدربين.